إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مما يضاف إلى أخلاقيات التجارة الابتعاد عن الشبهات، فكل بيع أو كل تعامل فيه شبهة يتأكد على المسلم التقي أن يبتعد عن ذلك. وقد جاء عند الشيخين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وفي لفظ عند البخاري: ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فعلى المسلم أن يبتعد عن أي تعامل يظهر فيه شبهة، و قرائن ما فيه شبهة أن يختلف العلماء في ذلك، فهذا له رأي وهذا له رأي، فالإنسان يتورع في مثل هذه الحالة، إلا أن يكون الدليل واضحا، بمعنى أنه لا مجال للشبهة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، يعني دليله بين، دليل الحلال بين ودليل الحرام بين، وفي أمور مشتبهات أدلة غير واضحة، يعني غير صريحة. ومما يضاف إلى ما سبق في فضل من حفر بئرا، ومر بنا حديث جابر وحديث أنس: من ما من مسلم يزرع زرعا، إلى آخر الحديث. يضاف إلى هذا ما جاء عند ابن خزيمة من حديث جابر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا، من حفر بئرا يعني يخرج منه الماء، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يشرب منه كبد حري من جن. وهذا دليل على أن الجن يشربون الماء ويريدون الكلى ويردون الكلاء والعشبة، لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجر يوم القيامة. ومما يضاف إلى التغليظ في من أخذ شبرا من الأرض ظلما، ما جاء عند أحمد من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أرضا ليست له كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ومر بنا حديث ابن عمر وحديث سعيد بن زيد في هذا الباب. ثم ننتقل إلى إقطاع الأرض، أو ما جاء في إقطاع الأرض، ولي الأمر في هذا الباب أو وكيله هو الذي يقوم بإقطاع الأرض، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فقد جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له أرضا بالمدينة بقوس، وقال له إضافة إلى ذلك أزيدك أزيدك. ووائل بن حجر كما جاء عند أبي داود أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت. وبلال بن الحارث المزني كما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أقطعه معادن القبلية غوريها وجلسيها، يعني المرتفعات والمنخفضات، وحيث يصلح للزرع من قدس، وهو معروف هذا القدس اللي هو جبل عظيم بنجد ولم يعطه حق مسلم. فولي الأمر يقطع الأرض لرعيته، لكن ليس على حساب الآخرين أو على حساب مصالح المسلمين. ومتى ما قامت المصلحة ينتزع أو ينتزع ولي الأمر ينتزع ما أقطع ويعوضه، لحديث أبيض ابن حمال كما جاء عند أبي داود أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب، فقال له رجل يا رسول الله من المجلس أتدري ماذا أقطعت له؟ أقطعت له ماء العد، يعني ماء كثيرا يرد عليه الناس، فانتزع منه. فسأله أن يحمي له الأراك، فقال عليه الصلاة والسلام ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني لك. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث سبرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك عرس ذات يوم عند دومة أو تحت دومة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه وقد مر على جهينة قال من أهل المروءة، من أهل المروءة، يعني من جهينة، فقالوا بنو رفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام أقطعتها بني رفاعة من جهينة. المقصود أن يقطع الأرض من قبل ولي الأمر مطلوب أو مشروع أو جائز، يأتي ولي الأمر ويمنح أحدا من الرعية أرضا أو يمنحه مزرعة أو يمنحه نخلا. ولذلك حديث أبيض بن حمال لما انتزع منه ما أقطعه عليه الصلاة والسلام وهو ماء العد منحه كما جاء عند ابن ماجه منحه أرضا ونخلا بالجرف تعويضا له لما تعويضا له عما أخذ منه أو عما انتزع منه. ثم ننتقل إلى الإجارة أو المؤاجرة، وقد جاء عند مسلم من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمؤاجرة يعني بالإجرة وقال لا بأس بها. والأمر هنا أمر إباحة، وأدلة الإجارة من الأدلة المتواترة وهي من الأمور التي جاءت بها الشريعة توسعة للأمة. فالإنسان يؤجر مزرعته ويؤجر بالذهب أو الفضة أو بالريال أو نحو ذلك، يؤجر بيته، يؤجر مثلا سيارته. المهم كما مر بنا في قضية المزارعة هي اللي فيها الإشكال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فإذا المؤاجرة مأمور بها أمر إباحة، والأدلة متضافرة وكثيرة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كما عند البخاري استأجر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، والله عز وجل ذكر عن في قصة موسى لما قالت تلك المرأة: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا الإجارة لا إشكال فيها، وإنما الإشكالية في المؤاجرة على القربات، هذه هي الإشكالية. فمنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل في المسألة. فالمؤاجرة على القربات تدور حول ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والمخرج في عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فمروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فجاء رجل منهم فقال: إن سيد الحي لديغ. فقام إليه رجل: فهل فيكم من راق؟ فقام إليه رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأمروا له بقطيع من غنم فأبى أن يقبلها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: والله يا رسول الله ما رقيته إلا بأم الكتاب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم. وفي حديث ابن عباس: إن حق ما أخذتم عليه كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه كتاب الله. والحديث الآخر هو حديث عم خارج بن الصلت أنه مر عليه برجل، مر قوم ومر عليه برجل معتوه في القيود، يعني مجنونا مربطا، فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، فإذا ختمها جمع مزاقه ثم تفلى فكأنما أنشط من عقال. فأمروا له بما أمروا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كل. فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ولعمري هنا من باب التأكيد ليس من باب الحلف على هذا، وهذا القول أو هذا التوجيه ينسحب على كل ما جاء في هذا الباب. فالعرب تذكر هذه الكلمة لتؤكد ما تريد أن تخبر به. فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وأما الحديث الذي يفهم منه أنه يمنع المؤاجرة في القربات اللي هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يعلم أهل الصفة، يعني المساكين والفقراء الذين كانوا يسكنون الحجرات حول الحرم المدني، فكنت أعلمهم الكتاب والسنة، فأعطاني رجل منهم قوسا أو فأهدى لي رجل منهم قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه ليس بمال وأني أريد أن أرمي به في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها. وفي رواية: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. فإذا الجمع بين حديث عبادة وحديث عمي خارجة وبين حديث أبي سعيد يبدو لي أن الأمر سهل، أن حديث عبادة بن صامت هو المقصود بالمؤاجرة أو القربة أو المؤاجرة على القربات التي تؤخذ من المساكين والضعفاء. فرجل مسكين يحتاج إلى مال، عندما تعلمه الكتاب والسنة لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، لكن رجل تاجر غني عندما يعطيك شيئا لا تتبعه نفسه، تعلمه الكتابة وتعلمه السنة ويدفع لك مكافأة ويدفع لك راتبا، فإن هذا لا بأس، وعلى هذا ينسحب المكافآت التي تدفع للقضاة، تدفع للأئمة، للمؤذنين، للمدرسين، مدرسين القرآن، مدرسين السنة. لماذا؟ لأنه يأتي من ولي الأمر، يأتي من بيت مال المسلمين، ولا يترتب على هذا، يعني بمعنى أنه لا تتبعه نفسه عندما يعطيه المال. وفي نفس الوقت إذا كان من ضعيف أو مسكين ثم أعطي إلى شخص أيضا هو متهالك إلى ما يعطى، فهذا أيضا زيادة في المنع. فالمسلم إذا كان يتهالك إلى ما يعطى في ذات الكتاب وفي ذات السنة عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصحح نيته، لكن إذا كان يعطى ولا يتهالك على ما يعطى، بمعنى أنه لو منع من هذا العطاء استمر على القربة والعمل والدعوة إلى الكتاب والسنة، فهذا يأخذ ولا تثريب عليه. المقصود أن الذم إنما هو من الأخذ من المساكين والضعفاء، أو من الأخذ من الموسرين الذين إذا أعطوا تبعت نفوسهم ما أعطوا. فالقرآن وتعليم القرآن وتعليم السنة أعظم وأكبر من أن يكون مقابله ما تتبعه النفوس ويحصل فيه الشرح. فإن قال قائل: فمن يجلسون في الطرقات يقرؤون في ممر المسلمين، يقرؤون القرآن ويلتمسون أن يعطوا من المال، هؤلاء لا إشكال ولا ريب، وأظنه لا خلاف في أنه لا يجوز، وأن القرآن والسنة تقرأ علنا في محافل ويستأجر القارئ، هذا لم يأتي به الله ولم يأتي به كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب هذا من باب الشراء في آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قضية المكافأة من ولي الأمر أو ممن يقوم مقامه أو من هو في حكمه، مثل أن يكون تاجر يتولى هذا الأمر أو جهة عندها القدرة على تمويل هذا الأمر، فلا إشكال أنه أمر مباح. ثم ننتقل إلى كتاب الوصايا والنحل. الوصية هي ما تكون بعد الموت، والنحلة يعني الهدية أو المنحة هي ما تكون قبل الموت. فالوصية هي ما تكون بعد الموت. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله عز وجل 60 سنة ثم يحضره الموت فيضر في الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فالوصية تكون بعد الموت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت حين إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. وقد كانت الوصية كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: كانت الوصية للوالدين والمال للولد، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما نسخ، يعني أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. فصارت الوصية أو انتقلت الوصية من كونها للوالدين إلى كونها للأقربين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: زعم أناس أن هذه منسوخة، ولا والله ما نسخت، وإنما هي قد غفل عنها أو غفل عنها الناس. فإذا الوصية الآن صارت للأقربين فيوصى، أما الوارثون فلا وصية لهم إلا أن يشاء الورثة. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني من الميراث، فلا وصية لوارث. جاء عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. والمعنى أن الميت إذا مات أخذ الورثة حقوقهم، الحق الفرائض بأهلها كما سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله، فتلحق الفرائض بأهلها. والوصية إذا كان الميت قد أوصى قبل الموت وصى، فهذه لا تنفذ إلا بعد الموت فيما يتعلق بالورثة أو فيما يتعلق بغير الورثة. فوصية الميت لأحد من الورثة لا بد من إذن الورثة، والمعنى أنه يجوز للميت أن يوصي لأحد الورثة لكن بإذن الورثة، كما قلنا في زيادة الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. فمثلا رجل عنده أبناء ومنهم واحد قاصر ضعيف لا يستطيع الأخذ لنفسه، وماله الذي ربما يأخذه يعني فرضه في كتاب الله تعالى ربما أنه لا يكفي له، فجاء اللي هو الميت قبل موته فوصى لهذا الضعيف القاصر، توصى له بشيء، فهل يقال بظاهر الحديث يعني حديث أبي أمامة فلا وصية لوارث؟ نقول يقال، لكن تقيد بلفظة إلا أن يشاء الورثة. فهذا القاصر الذي وصى له أبوه بعد موته إذا أذن الورثة فلا بأس، يعطى حقه يعني فرضه في كتاب الله تعالى، ويعطى ما وصى به أبوه بعد إذن الورثة. لكن إذا لم يأذنوا فلا تمتثل أو لا تحقق هذه الوصية. وأما بالنسبة لغير الوارث فإنه يتعين إنفاذ الوصية، ولكن بالثلث فأقل. وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الشيخين قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع أو من المرض ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. أنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها أجر وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي رواية عند مسلم: إن نفقتك على عيالك صدقة، وإن نفق صدقتك من مالك صدقة. ثم قال سعد: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ لأنه كان بمكة. وفي رواية عند مسلم: فبكى فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. وعند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها. قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة وأصحابي يذهبون إلى المدينة، وحينئذ أكون متخلفا، أخلف بعد أصحابي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وفي رواية قال عند مسلم: قال سعد: أخشى أن أموت كما مات سعد بن خولة، يعني بمكة. وقد أجاب الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش سعد بن أبي وقاص وخاض المعارك وخاض الحروب وعلم، فانتفع به أقوام وتضرر به آخرون، يعني تضرر به الأعداء وانتفع به المسلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين: قال سعد بن أبي وقاص: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي، يعني وضع راحته على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، وقال: اللهم اشف سعدا. وفي رواية عند مسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وفي رواية عند البخاري: وأتمم له هجرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله ابن عفراء. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال عليه على على قال اللي هو ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. إذن الوصية بالثلث للأقربين وللمساكين إنما هو ثلث فأدنى أو فأقل. وأما الثلث وما يزيد عليه أو ما زاد عليه فلا يكون إلا بإذن الورثة. إذن إذن الورثة يكون بأمرين، يكون للوارث قل أو كثر، لمن هو من الوارثين قل أو كثر، وإذن والأمر الثاني اللي هو إذن الورثة لغير الوارثين الثلث فأقل. والوصية أمرها مهم، وتكون بالأمور الدينية وتكون بالأمور الدنيوية، يعني تكون بالأمور المادية وتكون بالأمور المعنوية. فالأمور المعنوية كالوصية مثلا بتقوى الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري كما جاء عند أبي داود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما انصرف أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا أو فماذا تعهد إلينا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المعنوي. ونوح عليه السلام وصى ابنه كما في حديث عبد الله بن عمرو كما جاء عند أحمد قال نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا بكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول. ووصيك بسبحان الله وبحمده يعني الإكثار منها، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن أمرين، الكبر أو الشرك والكبر، هذه وصية. وإبراهيم وصى ويعقوب وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأنبياء كلهم وصوا، وصوا بعبادة الله، وصوا بتقوى الله، والقرآن مليء بوصايا الأنبياء. والله عز وجل وصى الأنبياء، فكان الأنبياء يقتدون بذلك، يقتدون بما أمرهم به ذلكم. والله عز وجل يقول في أكثر ما آية ذلكم وصاكم به، فمرة لعلكم تعقلون، مرة الأورة الأخرى لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لقوم يؤمنون. فهذه وصايا معنوية، وصايا دينية. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من وصاياه كما جاء عند الشيخين من حديث طلحة بن مصرف أنه سأل عبد الله بن أوفى قال هل أمر الناس أو هل كتب، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. يعني وصية مادية، يعني وصية دنيوية. قال هل أوصى بشيء؟ قال لا. قال فلما أمر الناس بالوصية أو فلما كتب على الناس الوصية؟ قال عبد الله بن أبي أوفى، ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوصى بوصايا مادية أو بوصايا دنيوية. ولذلك عائشة كما جاء عند مسلم وبنحوه من حديث عمرو بن ميمون عند البخاري قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وفي حديث عمرو ميمون عند البخاري ولا أمة ولا عبدا ولا أمة. تقول عائشة رضي الله عنها ولا أوصى بشيء. في حديث عمرو ميمون إلا ما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما وصيته وصية معنوية وصية دنيا وصية دينية. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي رواه سعيد بن جبير قال قال ابن عباس أو بكى أو قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى يعني ابن عباس. يقول سعيد بن جبير فرأيتها رأيت دموعه على خدي كاللؤلؤ. قال فقلت وما يوم الخميس؟ فقال ابن عباس لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايتوني بكتاب في رواية بكتف وفي رواية عند مسلم والدواء اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ دعوه. والقائل هو علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند كما في رواية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد وجعه وعندنا كتاب الله وعندنا كتاب الله. قالوا ما شأنه؟ أهجر؟ دعوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوني فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث أجيز أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقد جاء عند ابن عمر عند الشيخين من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز. والوفد اللي هو الضيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا وجائزته يوم وليلة. فالضيف يعطى الرفد يعطى الجائزة وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز. وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. والقائل ليس ابن عباس. ابن عباس ذكر الثلاث لكن الرواة عن سعيد بن جبير هم الذين ربما نسوا هذه الثالثة ولعلها اللي هو إتمام الجيش الذي أمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأخرج المشركين من جزيرة العرب. وفي حديث عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه السلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لكن قد يقول قائل من الذي قتل عمر؟ أبو اللؤلؤة المجوسي وهو موجود. إذن لماذا لم يخرج؟ فإذا المسألة فيها تفصيل. فمن احتاجته الأمة الإسلامية فإنه يبقى. لماذا؟ لأن الحاجة إليه قائمة والحاجة تنزل أحيانا بمنزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة تخص الشخص أو تخص العموم. فمن احتج إليه من اليهود أو من النصارى في جزيرة العرب فإنه لا بأس. لكن الضرورة كما هو مقرر الضرورة تقدر بقدرها وعلى أن لا ينجم أو يصدر منه ما يخل بالأمن والأمان والإسلام والمسلمين. بالنسبة للوصية النبوية بالخلافة سيأتي هذا في كتاب فضائل أبي بكر رضي الله عنه. لكن هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أن يكون خليفة من بعده؟ نعم، أوصى أن يكون أبا بكر رضي الله عنه. وأما ما يدعيه الرافضة وغيرهم فهذا باطل وافتراء، إن هذا إلا اختلاق. وقد جاء عند الشيخين من حديث الأسود أن عائشة رضي الله عنها ذكر أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت عائشة متى أوصى له؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري وفي رواية إلى حجري. وما يكون بين الكشح وبين الإبط وهو الحضن. قالت فلقد دعا بالطست، طبعا مر بنا الحديث عن وفاته عليه الصلاة والسلام، فدعا بالطست. تقول عائشة رضي الله عنها فلقد انخنث، يعني ارتخت مفاصله، فلقد انخنث في حجري، فمتى أوصى له؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصى كما سيأتي، وصى بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. ثم نتحدث عن الهدية، وهي النحلة أو المنحة. والمنحة نوعان، أو الهدية نوعان، فمنها ما يملكه المهدى له، ومنها لا، من ترجع إلى صاحبها. فربما تهدي لشخص هدية على أن لا يملكها، وهذا ما تسمى بالمنحة، تمنحه ثم يردها إليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي أمامة: المنحة مردودة، يعني إذا اشترط صاحبها. والدين مقضي، يعني يقضى. والعارية مؤداة، يعني إذا استعار شخص من شخص شيئا فعليه أن يؤديه. بل ويضمنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعلى بن أمية لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتتك رسلي فابعث أو فأعطهم 30 بعيرا و30 درعا. فقال يا رسول الله: عارية مؤداة أو عارية مضمونة؟ قال: بل عارية مضمونة، أو بل عارية مؤداة. فالعارية تضمن، العارية تؤدى، بخلاف الوديعة. واحد استودعك وديعة، يعني جعلها عندك أمانة، فلا ضمان عليها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، كما جاء عند ابن ماجه: إذا استودع أحدكم وديعة فلا ضمان عليها، يعني إذا هلكت بغرق أو حرق أو بنحو ذلك. أما العارية أو العارية فإنها ترد وتضمن. وفي حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه يوم حنين، استعار منه أدراعا، فقال له: أغصب يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. فاستعار منه ما بين 30 إلى 40 درعا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منها أدراع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد فقدنا منها أدراعا، فهل نغرم لك؟ فقال صفوان: لا يا رسول الله، فإن بقلبي اليوم ما لم يكن قبل ذلك. المقصود أن العارية مؤداة، أن العارية أو المنحة مؤداة. وقد جاء عند أبي داود بن حل سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا المنحة ترد وقد لا ترد، وقد لا ترد، وهي ما يسمى بالعمرة أو بالرقبة كما سيتبين بعد قليل. وكما قلت آنفا أيضا الهدية له وقد لا يملكها، لكن الغالب أن من أهدي له شيء فإنه يملكه إلا أن يشترط من أهدى. والهدية قد تطلق ويراد بها الصدقة، ويراد بها الصدقة. وقد جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق، يعني جيدا وقويا، على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، وفي رواية فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد، لا تشتره ولو بدرهم، ولو تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. جاء عند ابن عند الشيخين من حديث ابن عباس: العائد في هبته. فإذا الهبة أيضا قد يطلق عليها اسم الصدقة، يعني الصدقة التطوع. وقد مر بنا حديث إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة، ويحتسبها كانت له صدقة. المقصود إن المعنى، معنى الصدقة ومعنى الهبة واسع. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذه دائما يا أيها الإخوة أخبار أو ألفاظ نبوية، هي خبر لكن في ضمنها أحيانا يكون في ضمنها أمر، وأحيانا يكون في ضمنها نهي. فهنا لما قال العائد في هبته كالكلب، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعودوا في هباتكم، لا تعودوا في صدقاتكم. لماذا؟ لأنه ربط المسألة في، أو ضرب للمسألة مثلا قبيحا سيئا. ومثل ذلك حديث بريدة: من لعب بالنار دشيري فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، كما جاء عند مسلم. فهو خبر لكنه نهي، يعني لا تلعبوا بالنار دشير. عند أبي داود: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، هذا صريح. لكن من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، كأنه تنفير عن هذا الفعل. والهدية أمرها محبوب ومطلوب، وقد قال جاء عند في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فهي توجد المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، بل ربما قبلها من المشركين ومن الكفار. وقد أهدى له كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه، أهدى له رجل من جذام، أهدى له عبدا وهبه كما اللي هو مدعم، وفي لفظ عند البخاري من حديث ابن عمر كركرة، وهبه اللي هو رجل من جذام يقال له رفاعة ابن زيد من بني الضبيب. وجاء عند الشيخين من حديث حميد أنه لما جاءه في غزوة تبوك جاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له ناقة بيضاء، كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، أو في لفظ البخاري وكساه بردا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر كما عند البخاري كان يقبل، عند الشيخين كان يقبل الهدية ويثيب، أو عند البخاري كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فصاف ابن صاحب أيلة لما أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث كتابا، الرسول عليه الصلاة والسلام بادله، كتب إليه كتابا يعني يدعو إلى الإسلام وأهدى له. وجاء عند المسلم من حديث العباس في لما كان في غزوة حنين كان عليه الصلاة والسلام على بغلة إحداها له فروة ابن نفاتة الجذامي. فرفاعة رفاعة الجذامي أهدى له عبدا، وفروة ابن نفاتة الجذامي أهدى له خيلا أو بغلا. قد يقول قائل جاء عند أبي داود من حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقال له عليه الصلاة والسلام أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن رفدة أو عن هدايا المشركين. وفي حديث حكيم الحزام عند أحمد أنه قال كان محمد أحب رجل إلي في الجاهلية، وكان حكيم الحزام كان كافرا أول الأمر، فحضر الموسم فوجد حلة لذي يزن فاشتراها بخمسين دينارا، فجاء بها حكيم الحزام إلى المدينة ليهديها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نقبل شيئا من المشركين، فإن أردتها بالثمن أخذناها. فإذا ما هو الجمع؟ الجمع يظهر لي أنه واضح، فمن أراد مقابلا في هديته، يعني المشرك إذا أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يهدي له هدية أراد له ما يقابله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ذلك. أو يعني من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قبل هديته سيكون ذلك مؤثرا وباعثا إلى الدخول في الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ذلك، يعني من طمع بإسلامه فهو يأخذ هديته من باب التأليف القلبي. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود ويم الله، يقول عليه الصلاة والسلام ويم الله لا أقبل من أحد هدية حتى من المسلمين، ويم الله لا أقبل من أحد هدية بعد يوم هذا إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، يعني مهاجر غير قرشي ما يقبل منه، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو ثقفيا أو دوسيا. لما؟ لأنه علم من هؤلاء الأربعة أنهم لا يريدون أو لا يأخذون مقابلا، لأنه وجد من يهدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلمين ويريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقابله، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحسم هذه القضية وأنه لا يقبل من أحد هدية وهو يريد ما يقابلها. بالنسبة لهدية الأب لابنه، يعني منحة الأب لابنه، هذا مشروط، وقد أوضح ذلك حديث رسول حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي، يعني أهدى لي أبي هدية، كان يؤكد أن الصدقة الهدية تطلق ويراد بها، أو الصدقة تطلق ويراد بها الهدية ويراد بها النحلة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة والله لا أشهد حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذني رسول أو حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت النعمان بن بشير كذا وكذا من مالي. فقال عليه الصلاة والسلام أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام فأشهد على هذا غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، وفي رواية عند مسلم أيسرك أن يكونوا، يعني الأولاد أن يكونوا إليك بالبر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. وفي رواية عند الشيخين ثم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك. إذن العدل بين الأولاد من بنين ومن بنات. والعدل لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه، لابد لكن يكون الرضا، فالبنت ترضى والولد يرضى والولد الكبير الصغير والكبير يرضى والصغير يرضى. وهذا يعلم من قرائن الأحوال أحيانا بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال. فهذا الأب يعطي هذا ويعطي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، المهم الكل راض، فإذا لا بأس بهذه المسألة. فهذا أعطاه سيارة مثلا أم مثلا تقدر ب30,000، وهذا أعطاه سيارة تقدر ب50,000، طبعا لا يملكها، لكن هذا ما لا يملكها طبعا، وإنما يعني تمليك وقتي، هذا لا بأس. لكن المال فيما لو توفي فإنه يرجع ما اشترى لهذا وما اشترى لهذا وما اشترى لهذا. ثم ننتقل في الختام إلى العمرة أو الرقبة. العمرة من العمر والرقبة من المراقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث جابر قضى بالعمرة لمن وهبت له، وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه السلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها. وفي رواية فقال أعطيتكها ولعقبك ما بقي منكم أحد فهي للذي أعمرها ولعقبه ما بقي منهم أحد، وإنها لا ترجع إلى الذي أعمرها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن العمرة نوعان، عمرة يقول صاحبها أعطيتك هذا البيت لك ولعقبك، هذا نوع. وهذا النوع كما قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم العمرة ميراث لأهلها، فمن قال أعطيتكها وعقبك هذه العطية خلاص لا ترجع إلى صاحبها أبدا. لكن إذا قال كما جاء عند مسلم الحديث جابر إذا قال أعطيتكها ما بقيت أو ما عشت ولم يقل أعطيتكها ولعقبك فإنها ترجع إلى صاحبها عندما يموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه العمرة جائزة، وعند النسائي وغيره الرقبة جائزة. والرقبة من الترقب والمراقبة، كل يرقب أن يرث من قبله. فإذا العمرة نوعان، عمرة ترجع إذا قال أعمرتك هذه الأرض أو هذه البيت أبدا ما عشت، هذه ترجع إلى صاحبها. لكن إذا قال أعمرتك هذه البيت ولعقبك فإنها لا ترجع إلى صاحبها أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث من؟ زيد بن خالد. طيب لا يدخل من جحر واحد مرتين؟ أبو هريرة. لا يؤمن والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن أبو شريح. وجاء أهل اليمن هم أرق وأفيد، حديث من؟ حديث أبو هريرة. باب ما جاء في فضل الأنصار البراء وأنس. طيب وأخبره بشرائع الإسلام، حديث من؟ حديث طلحة. ليس من رجل دعا لغير أبي، حديث من؟ حديث سعد. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ابن عمر. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، حديث من؟ ابن مسعود. طيب ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، حديث من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. بني الإسلام على خمس، حديث من؟ طلحة رضي الله عنه. ما من عبد قال له الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، حدي من؟ أبو ذر رضي الله عنه. من مات لا يشرك بالله شيئا أن دخل الجنة، حدي من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. عشان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن لا يدعو رجلا بالكفر حدما أو بالفسوق إلا حار عليه، حدما ليس من رجل دعا لغير أبيه. ثابت من الضحاك. نعم ثابت من الضحاك. لا أبي ذر حديث أبي ذر. أبي ذر وفي حديث ثابت بن الضحاك قال من حلف على ملتي من حلف على ملة غير الإسلام وفي رواية كاذبا فهو كاذبا وفي رواية متعمدا فهو كما قال. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله. طيب أي الأعمال أفضل ابن عمر وأبي هريرة وأنس أي الأعمال أفضل حديثان حديث من؟ أي الأعمال أفضل أبي هريرة وحديث أبي قتادة أو أبي ذر حديث أبي ذر لا يبرح الناس يسألونك عن العلم حتى يقولوا هذا الله أبي هريرة وأنس ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر حديث أبي هريرة. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أكمل. وعن خالد بن زيد رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح عند الحديبية فلما فرغ أقمد علينا بوجهه فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وفي رواية برزق الله فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي أو كافر بالكوكب مؤمن بي مؤمن بالكوكب كافر بي كافر بي مؤمن بالكوكب ما قال مطرنا بدو. طيب لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين حديث من؟ أبي هريرة. طيب ما مات ليشك بالله شيء حديث من؟ ابن مسعود. فنزلت تو تصديقها فقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها أي سورة هذه؟ فرقان سورة الفرقان. طيب والله لا يؤمن والله لا يؤمن حديث من؟ أبي شريح. باب ما جاء في فضل الأنصار حديث من؟ حديث البراء وأنس أنس حديث أنس قال فيه عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفي حديث عبد في فضائل قال عليه الصلاة والسلام فضائل أهل اليمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وقال الإيمان يمانها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الدادين. وفي حديث وائلة بن الأسقى قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ أنس. وأربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا عبد الله بن عمرو بن العاص. وثلاثة أتونا أجرهم مرتين حديث من؟ أبي موسى. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم ابن عمر. والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب حديث من؟ أبي هريرة. الحياء خير كله حديث من؟ أو الحياء كله خير أو الحياء لا يأتي إلا بخير حديث ابن عمر. حديث ابن عمر عمران بن الحصين وحديث ابن عمر دعه فإن الحياء من الإيمان. من الإيمان جاء في باب كتاب الإسراء في الإسراء حديث مالك بن صعصعة وحديث من أنس وحديث أنس وحديث أبي ذر وحديث ابن عباس وأبي حبة وأبي حبة. طيب باب ما جاء في وصف الأنبياء حديث من ابن عباس ومجاهد عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد عن ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا حديث من عائشة. نعم حديث عائشة رضي الله عنها وأنذر عشرتك الأقربين حديث أبي هريرة وحديث من ابن عباس حديث ابن عباس. طيب طيب لا يلتغل المنجحون واحد مرة حديث من ابو هريرة رضي الله عنه. طيب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها مفتلدة عن الطريق والحياة والحياء شعبة من شعب جيد. طيب أخذ مثل المؤمن كمثل خامة من الزرع حديث من كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك. وآية المنافق ثلاث ابو هريرة رضي الله عنه. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث من حديث هريرة أنس حديث أنس بن مالك رضي الله حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين حديث أنس. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أكمل أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعذب في كفرك وأن يكره أن يغذب في النار. ثلاثة نتون أجرى مرتين حديث من أبي موسى. طيب ما من الأنبياء من النبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر حديث أبي هريرة. طيب جاء أهل اليمن قال أتاكم أهل اليمني حديث أبي هريرة. نعم. طيب بني الإسلام على خمس حديث من نعم أي الإسلام خير حديث تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ابن عمرو وعلى من لم تعرف. حسن. طيب جاء رجل من أهل نجد نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول حديث من طلحة حديث طلحة طلحة من عبيد الله أكمل عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمع صوته ولا نفقه ما يقول، فقال النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. طيب، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن محمدا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله. آية المنافق ثلاث، حديث من؟ حديث أبو هريرة. فأخبروني بشجرة شبه أكمل. فأخبروني بشجرة شبه، وكان رجل المسلم لا يتحد ورقها تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسه. الآن يا عمر، حديث من؟ حديث عبد الله بن هشام. حديث عبد الله بن هشام، حسنت. طيب، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، حديث من؟ أبي ذر رضي الله. طيب، أي الذنب أعظم أكمل؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب عند الله أكبر؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي رواية فقلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاري بحرير تجارك. فنزل تصديق ذلك في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جاء رجل من أهل نجد، أكمل. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصيام أفصح. إلا أن تطوع، ويجوز تطوع لكن تطوع أفصح. نعم. إلا أن تطوع. قال: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وأخبره رسول وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي رواية: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق، وعند مسلم دخل الجنة إن صدق. عند مسلم أفلح وأبيه. بني الإسلام على خمس، أكمل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. أي الأعمال أفضل؟ حديث من؟ حديث عمرو بن العاص قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ويحكم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث ابن عمر رضي الله. وفي حديث جابر رضي الله عنه جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنصت الناس في حجة الوداع. ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، حديث من؟ عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. طيب، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حديث من؟ حديث ابن مسعود. عن ثابت بن الضحاك قال: عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام، وفي رواية: كاذب، وهو كاذب متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، وفي رواية: ومن قذف مؤمنا فهو كقتل. طيب، لا يرمي رجلا بالكفر أو بالفسوق، حديث من؟ أبي ذر. حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص، أو في حديث أبي عثمان النهدي عن أبي سعد بن أبي وقاص قال: ويلكم لا ترجعوا بعد الكفر. نعم، ويلكم لا ترجعوا بعد الكفر. اجتنبوا السبع الموبقات، حديث من؟ أبو هريرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث من؟ أبو هريرة. أبي بكرة. إن من أكبر الكبائر. نعم. شد. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه اجتنبوا السبع الموبقات. نعم، السبع الموبقات. وألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. إن من أكبر الكبائر، أكمل. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه. قيل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم نعم أكمل. جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن ألينوا، هم أرق أفئدة وأضعف أفئدة وألينوا قلوبا، والإيمان يمان، وفي رواية والفقه يمان، والحكمة يمانية، والكبر والخيلاء في أصحاب الإبل، وفي رواية والخيل، وفي والخيل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حي من؟ أبي شريح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبي شريح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أكمل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بني الإسلام على خمس. أكمل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أكمل. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطلنا بفضل الله وفاته برزق الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فهو لا يلزم المؤمن جحر واحد مرتين. حدي من؟ أبي هريرة. قال ما الإسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ارفع صوتك. تراه فإنه يراه. قال ما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب يا معاذ بن جبل، حديثان، حديث من؟ أنس ومعاذ. وأي الأعمال أفضل؟ حديثان، حديث أبي ذر وأبي هريرة. ما من الأنبياء من النبي لقد أعطي من الآيات ما مثل أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.